باب الاستقامة، فإنه ذكر في أبواب متقدمة ما يتصل بالتوبة والإخلاص والمراقبة، ومن آخر ذلك تكلم عن اليقين والتوكل، فكان من المناسب أن يتكلم عن الاستقامة وما ورد فيها، لأن الاستقامة هي أمر جامع لكل ما تقدم، وهي اختصار لكثير من الأمور، فأورد الآيات والأحاديث في ذلك، فمن ذلك قول الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمته تبعا لهم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك أي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين تابوا عن الشرك وتابوا عن المعاصي والذنوب، فينبغي أن يستقيموا. والاستقامة كما يلخصها عمر رضي الله عنه في ما روي عنه هي الاتيان بالأوامر واجتناب النواهي، وبعض العارفين يرى الاستقامة هي إخلاص التوحيد لله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هي كلمة عظيمة جامعة، استقم بمعنى التزم بالمنهج الذي أمرت به في التوحيد وجميع ما يتصل بأمور العقيدة، في العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد في سبيل الله، من معاملات ومن أخلاق وسلوك، فلا يكون الإنسان مستقيما حتى يتتبع جميع أوامر الله فيأخذ بها ويلتزم بها ويعمل بها وينظر فيما نهى الله عنه فيحذر منه ويبتعد. فإذن هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل مسلم، أمر موجه لي وموجه لك، استقم كما أمرت. ثم أورد قول الله تعالى فيما يتصل بشأن الذين استجابوا لله فاستقاموا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى وبيان لحال من استجاب والتزم الاستقامة، ماذا يكون له، ما هو شأنه، شأنه عظيم، لكن متى يصل إلى هذا؟ أمر شاق. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد وأشق من قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي جحيفة وغيره لما سأله عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم: لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله، لقد أسرع إليك الشيب، قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ سأل سائل: والشمس وضحاها، إذا الشمس كورت كما يراه بعض أهل التفسير، وكيف عليه الصلاة والسلام شيبته هود وأخواتها؟ من هذه السور التي تذكر حال الظالمين الذين أهلكهم الله وقصم ظهورهم وأحوال الآخرة وما يتصل بذلك. وفي بعض الآثار أنه لما سئل ما شيبك منها قال قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. إذن الاستقامة أمر عظيم، فهي خلاصة اليقين والتوكل والمراقبة والإخلاص والتوبة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ما يكون عمل إلا بعد التوبة، بعد أن تنظف القلب وتطهره من جميع الرواسب والأدناس، هنا الأعمال تكون خالصة ومفيدة ونافعة بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن أولئك المؤمنين الذين نسأل الله جلت قدرته بفضله ورحمته وكرمه أن نكون منهم. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، انتهينا؟ لا، ما يكفي. قالوا ربنا الله ثم ماذا؟ ثم استقاموا. قالوا ربنا الله قولا، ثم استقاموا عملا واعتقادا وصدقا، ثم استقاموا، استقاموا على هذه القولة، قالوا ربنا الله بإخلاص وبصدق. فأنت إذا قلت ربنا الله ينبغي أن تعي معنى هذا الكلام وتدرك حقيقته، فتنفي ما عدا الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية وفي جميع الأمور. لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، إذن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استقاموا، ماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة، تنزل مستمر دائم، تتنزل، ما تنزلت بل تتنزل. وإن كان بعض المفسرين أو عامتهم يرى أنه عند الموت، وبعضهم يقول عند البعث، وبعضهم يرى في كل هذه الأحوال، لكن الآية ظاهرها يتناول الموت وما بعد الموت وما قبل الموت، لأن هذه الكلمة وهذه اللفظة. ويقوي هذا ما في أثناء الآية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذن هذا الذي قال هذه الكلمة العظيمة الجليلة ربنا الله. ولذلك يحسن بنا إذا تلونا هذه الآية أن نمتثل أمر الله ونبادر ونسارع، فنقول ربنا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، إذن فهو تنزل مستمر دائم في كل الأحوال، في كل الأوقات، في كل مكان. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا، لا تخافوا مما يستقبلكم من أمور الآخرة وأهوالها وأحوالها، أو حتى أمور الدنيا. إذا قلنا إن التنزل يتناول ما حال الموت وما قبله وما بعده، ولا تحزنوا على ما فاتكم، لا تحزنوا، لا تحزنوا من مفارقة الأولاد عند الموت، فالله أولى بهم والله أرحم بهم. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اطمئنوا، نحن معكم، نرافقكم، نلازمكم. ولا شك أن الإنسان في تلك الحال التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا فيها أحوج ما يكون إلى من يلازمه، حال ذهول وحال خوف وحال فزع. أنت إذا كنت في بلد غريب ما هو شعورك إذا قيض الله لك إنسان تطمئن إليه وتثق به وأخذ بيدك ليرافقك إلى ما تريد؟ وإذا لم توفق لأحد فلا شك أنك في حال قلق وانزعاج، ماذا تدري ماذا يعرض لك في هذا البلد الذي أنت غريب فيه، فكيف بالآخرة وأهوالها؟ فإذا أتاك الملائكة وقالوا لك هذا القول اللطيف المطمئن، لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، نحن أولياؤكم نتولاكم نخدمكم نقوم بشؤونكم في جميع أموركم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم هذه الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل ضيافة ورزق من الله جل جلاله. فيا إخوان، أين نحن من هذا؟ أليس الله تعالى يقول جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ فلماذا نحن نبعد عن هذه الأمور والتي ينبغي أن تكون أمامنا رأي العين ونثق بها أكثر مما نثق في بما هو في بيوتنا؟ لكنها الغفلة، الغفلة نعوذ بالله منها. ثم ذكر بعد ذلك الآية الأخرى، آية سورة الأحقاف، وهي بمعنى هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هي بمعنى التي قبلها. إن الذين قالوا ربنا الله، آمنا بالله وصدقنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينبغي أن نتدبر كلام الله ونبحث عن معانيه لنسارع إلى العمل والالتزام.